حبيبي رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المعاملات. فصل: يجب على كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه تعبدنا أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا. الشرف على العبد أن يطيع خالقه بأداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، لأنه أهل لأن يطاع، أي لأن الله تعالى يستحق أن يطاع. الله تعالى هو المتفضل على عباده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، وليس لأحد فضل على الله، إنما الله هو المتفضل على عباده. الله الذي خلقنا وأعطانا هذه النعم ومنها الجوارح، له علينا حق أن نطيعه، أما هو لا يجب عليه شيء. أما مثل قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ليس معناه أنه يجب على الله أن ينصر المؤمنين. الله لا يجب عليه شيء، إنما المؤمنون الله تعالى جعلهم منصورين معنا. إذا دخلوا في معركة فقتل منهم من قتل، هؤلاء الذين قتلوا إذا كانت نياتهم خالصة فهم شهداء، وإن ربحوا في الظاهر فهم رابحون، يعني ربحوا ظاهرا وربحوا معنا. على كل حال، المؤمنون بأعمالهم الموافقة للشرع ونياتهم الصحيحة الخالصة هم من حيث المعنى رابحون، فيقال هم منصورون. يعني لما قتل حمزة لا يقال عن حمزة خسر رضي الله عنه، إنما هو ربح معنا. الذي فعل خلاف الشرع هذا الذي يقال عنه خسر، لا يقال عن الرسول خسر في معركة أحد، ولا يقال عن الصحابة خسروا في معركة أحد، إنما الخاسر هو الذي ما استفاد شيئا. هؤلاء الصحابة كونهم أطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام استفادوا بطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن قتل هو مستفيد، ومن لم يقتل بإخلاصه هو مستفيد، وسواء في ذلك ما عقلت الحكمة فيه وما لم تعقل الحكمة فيه. الشيء الذي أدركنا الحكمة منه من العبادات الواجبة يجب علينا أن نطيع الله في هذه العبادات، والشيء الذي ما أدركنا الحكمة منه يجب علينا أن نطيع الله في هذه العبادة، كما يجب علينا أن نتجنب ما نهى الله عنه سواء أدركنا الحكمة من ذلك أو لم ندرك. وقلنا نحن، قال العلماء: الحكمة من هذه الطاعات إظهار انقياد العبد لربه من غير التوقف على سبب ظاهر. يعني إذا واحد سألكم: ما الحكمة من الصلاة؟ ما الحكمة من الصوم؟ ما الحكمة من الزكاة؟ ما الحكمة من الحج؟ ما الحكمة من تحريم الخمر؟ ما الحكمة من تحريم الزنا؟ لو لم يكن عندكم شيء خاص يعني بالنص على هذه الطاعة الواجبة بالحكمة منها، أو على هذا الشيء الذي نهينا عنه ما الحكمة منه بعينه، يعني فالحكمة من هذه الطاعات التي أمرنا بها والواجبات التي أمرنا بها والنواهي التي نهينا عنها أن يظهر بذلك انقياد العبد لربه من غير أن يتوقف على سبب ظاهر. يعني ليش؟ لماذا؟ من غير التوقف على سبب ظاهر، لأن بعض ما تعبدنا به معقول المعنى لنا، يعني ندرك معناه، وبعضا غير معقول المعنى لنا، لا ندرك نحن الحكمة منه، وذلك ابتلاء منه لعباده واختبار. يعني هذا فيه ابتلاء للعباد، يعني لأنه بذلك يظهر مدى انقياد كل عبد لرب العالمين، بذلك يظهر انقياد. يعني كيف يتميز التقي عن الفاسق، الولي عن غيره، العاصي من الطائع؟ بهذا، بقدر ما يلتزم هو بهذه الفرائض أداء، وبالنسبة للمحرمات اجتنابا. بهذا يظهر الفرق. والله له أن يبتلي العباد بما شاء، لا يعترض على الله، يعني لا يقال لما خلق الله الخمر ثم حرمه على سبيل الاعتراض، يعني لا يقال لما خلق الله الخنزير وحرمه، لا يقال لما خلق الله فينا الشهوة وحرم علينا أن نضع هذه الشهوة في محرم، لا يقال. يقال الله له أن يبتلي العباد بما شاء، ويجب على العباد أن يطيعوا خالقهم، يجب عليهم أن يطيعوا خالقهم، فهو له أن يبتليهم بما شاء. مثل إذا واحد سألك ليش في القرآن بتقولون في آيات محكمات وآيات متشابهات، لما لم يجعل بعض الناس يتساءلون لما لم يجعل الله تعالى كل آيات القرآن محكمات وهو قادر على كل شيء، فيقال لا يقال على وجه الاعتراض على الله هذا السؤال، إنما الجواب أن يقال إن الله له أن يبتلي العباد بما شاء، له ذلك سبحانه وتعالى. فجعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، ففهم بعض الناس الآيات المتشابهات على غير وجهها فضلوا وكفروا والعياذ بالله، وهذا ابتلاء من الله. أليس الله خلق إبليس وهو يعلم أن إبليس سيكون منه ما يكون من الشر والكفر؟ يعلم الله ذلك. لا يقال يا رب لما خلقت إبليس على وجه الاعتراض، لا يقال. أما الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا ليس على وجه الاعتراض، ليس على سبيل الاعتراض، هذا يسمى سؤال استكشاف عن الحكمة، كأنهم يقولون يا ربنا ما الحكمة من ذلك، ما الحكمة من خلق البشر الذين سيكون منهم من يسفك الدماء من يقتل، ونحن أي الملائكة نسبح بحمدك، يعني لا يعصون الله تعالى بالمرة. ليس معناه أن آدم يكون منه ذلك، لا. فتجعل فيها من يفسد فيها، طيب إذا واحد سألكم طب كيف عرفوا؟ الله ألهمهم أنه سيكون من ذرية آدم من يكون منه فساد وسفك دماء، مش معناته مثل ما يقول بعض الناس كان في أوادم كثيرين، بيقولوا كان يوجد، يقولون أوادم كثيرون ثم حصل ما حصل أو غير ذلك من القصص التي لا أصل لها ولا صحة لها. آدم واحد هو النبي الرسول، من ذريته طلع من يقتل ومن يعصي ومن يسفك الدماء. فهذا شو اسمه السؤال؟ ليس سؤال اعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اسم سؤال استكشاف عن الحكمة، كأنهم يقولون يا ربي ما الحكمة في ذلك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، الله هو عالم كل شيء ولا أحد يعلم كل شيء إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة، لا أحد يعلم كل الغيب إلا الله، وذلك ابتلاء منه لعباده واختبار، لأنه من سلم لله في كل شيء فهو العبد المطيع المسرع في الطاعة، ومن لم يكن كذلك فليس كامل الطاعة. الذي يسلم لله في كل شيء هذا العبد المطيع المسرع في الطاعة، يعني لما ينزل عليه البلاء كمان بيكون مسلم لله، بيتألم، مش معناه ما بيتألم، بيبكي بيتألم بيحزن. الرسول بكى صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم وكان في يده، صار يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام، نزلت دموعه، هذا ما فيه نقصان، لا يقال عن هذا فيه نقصان، هذا أثر الرحمة التي في قلب سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وهذا من آثار الرحمة. وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا من آثار الرحمة، فما في ضرر، ما في نقصان. اللي في ضرر إذا عصى الله، هذول اللي بيصيروا بيضربوا على الخدود، شقوا التياب، بيعملوا الندب والنياحة ويتركون طاعة الواجب لأجل المصيبة، هذا في ضرر لأنه معصي. أما الحزن والبكاء فليس نقصانا، وهذا من أثر المصيبة، لكن يثبت الشخص على طاعة الله. ومن لم يكن كذلك فليس كامل الطاعة، الكاملون في الطاعة هم المسرعون في طاعة الله الذين سلموا لله في كل شيء. قال رحمه الله قد أحل البيع، أي أحل الله البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع بآلة التعريف، لأنه لا يحل كل بيع إلا ما استوفى الشروط والأركان، فلا بد من مراعاتها. الشرح روى البزار عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الأحل الكسب هو التجارة، التجارة يعني اللي هي بالبيع والشراء الصحيح، والزراعة، هذان أحل الكسب. إذا واحد تاجر تجارة بلا كذب بلا غش بلا تدليس هذا أحل الكسب، مع الزراعة الذي يزرع ثم يأخذ مما يطلع من الأرض يأكل ينفق من هذه الزراعة. كان واحد من الناس الطيبين سمع هاتفا من غير أن يرى شخصا يقول أسقوا حديقة فلان، بستان يعني الذي فيه زرع، فذهب وبحث عن هذه الحديقة لمن هي، فعرف لمن هي هذه الحديقة، فسأل صاحبها ماذا تفعل بهذه الحديقة؟ قال له أنا أخذ من هذه الأرض ما يخرج منها المحصول، يعني أنفق في سبيل الله الثلث، وأخذ لنفسي ولعيالي الثلث، وأرد فيها الثلث، يعني يقسمها ثلاثة أقسام، ثلث في سبيل الله نفقة في سبيل الله طاعة يعني، وثلث ينفق هذا الثلث على نفسه وعياله، والثلث يرد فيها يعني يزرع مرة أخرى حتى يطلع له هذا المحصول. فقال له لماذا تسأل؟ قال أنا سمعت هاتفا، الهاتف في اللغة معناه أن يسمع صوت من غير أن يرى شخص، يقال له هاتف، نحن نسمي التليفون هاتف لأنه من هذا الباب، يعني استعاروا من هذا أنه تسمع كلام من غير ما تشوف شخص، فصار يقولوا عن التليفون اللي هو بلغة مش عربية هاتف، يعني عم تسمع صوت من دون ما تشوف شخص. ففرح بذلك، يعني خصصت هذه الحديقة بأنها تسقى من بين الأراضي التي حولها، سبب أن هذا الرجل يعمل هذه الطاعة العظيمة اللي هي إنفاق ثلث المال في سبيل الله. الزكاة قديش إذا واحد بده يزكي لو كان في شيء يزكى؟ إذا كان في الزروع وهو يتكلف على سقايتها يدفع نصف العشر، إذا كان لا يتكلف يدفع العشر، الثلث أكثر بكثير، الثلث العشر يعني قسمتها العشرة، أخذنا واحد من عشرة، عشر أجزاء أخذنا واحد من عشرة، الثلث معناته قسمنا لثلاثة وأخذنا واحد من ثلاثة، فأكثر بكثير، معناته قديش هذا قوي التوكل على الله. وهكذا كثير من الطيبين سمعت منهم يقولون ندفع بيد ونأخذ بالأخرى، هل في عصرنا هذا ندفع، يقولون ندفع في سبيل الله بيد ونقبض بالأخرى، معناه الله يرزقنا مثل ما دفعنا وأكثر، بس يحتاج هذا الأمر إلى قوة التوكل على الله. يعني مثل لما الشيخ قال أنا رسمت على جماعتنا أن يدفع كل واحد في كل شهر $10 للجامعة، في يعني أحيانا بيصير بالشخص أنه على طول المدة بينسى كأنه الكلام والقرار والتنفيذ هذا الأمر، فبيروح ينسى أو يتناسى أو يهمل، بيقول لك خلاص غير كتير عم يدفع، إذا كل واحد قال غير كتير عم يدفع قد يوصل الأمر أنه ما حدا يدفع بقى. لما قال رسمته على جماعتنا مش معناته أنا أفرض ما لم يفرض الله، لا، معناته الذي يستطيع أن يدفع وهذا أمر واجب يدفع فيه، الذي يستطيع، مش الأمر الواجب يجب سده على من استطاع، هذا من الواجبات. فكل واحد يبقى يتذكر هذا الأمر ولو كان قليلا، ما يقول الشخص في نفسه شو حتعمل $10 تبعيته، إذا 100,000 واحد $10 بيعملوا كتير، بس كل واحد ينفذ هذا الأمر ولا ينسى ولا يتناسى ولا يهمل، ويكون قلبه قوي في البذل في سبيل الله. لما كانوا يسمعوا أحيانا بواحد من المجاذيب يتكلفوا بدفع المال والتعب والبحث عنه ودفع أجرة السيارة والتعب في السفر حتى يصلوا إلى الشخص الذي يقال عنه مجذوب، قد يصلون إليه وقد لا يصلون إليه، نفسهم تكون كريمة في بذل المال في الوصول إلى هذا. وفي الأمر الذي فيه طاعة محققة وواجبة، هذا الأمر واجب، نفسهم تكون شحيحة، هذا غلط. والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، من حيث اللغة المعنى اللفظ البيع أن يقابل شيء بشيء. قال الشاعر ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، يعني هذا على المعنى اللغوي، المهجة يعني الروح المقصود فيها. واصطلاحا هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. في اصطلاح الفقهاء معناته البيع أن يقابل مال بمال على وجه مخصوص، لأنه له شروط، مش أي مقابلة تسمى بيعا صحيحا، لا. والله تبارك وتعالى لما ذكر في كتابه البيع الذي أحله وعرفه بأداة التعريف، وهي أل العهدية، التعريف اللي بتسمعوا فيها وبتعرفوها، هذا بتدل على أنه شيء معين مخصوص مقصود، مش أي بيع. مثل لما واحد يقول مثلا قال رجل، هذا رجل هون ما عم بيحدد، ما عم بيعين رجل مخصوص، عم يذكر يعني جنس الرجال، رجل أي رجل يعني. أما لما يقول قال الرجل معناته قصده رجل معين، عم يحكي عن رجل معين، إما هو بيعرفه أو المخاطب بيعرفه أو اثنيناتهم بيعرفوا، عم يحكي عن رجل معين. هذه يسموها العهدية، اللي بتفيد أنه هون عم بخصص كلامه بشيء معين. ففي القرآن الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع فإذا المقصود في القرآن مش أي بيع، البيع اللي هو موافق للشرع. وحرم الربا الذي هو أيضا معرف بالشرع شو هو الربا، هذا بيجي تفصيله إن شاء الله. وهي آل العهدية، أي التي تفيد أن البيع الذي أحله هو البيع المعهود في شرعه بالحل. أي بيع بيكون معهود في شرعه بالحل؟ الذي يكون مستوفيا للشروط والأركان المذكورة في الشرع، ومتجنب فيه المبطلات. يعني هلأ مثلا تيجي ناس قد يعمل عقد بيع صحيح بأصله، بيرجع بيدخل فيه شغلة تبطله، فشو صار إذا دخل هذا الشرط الفاسد فيه بالعقد؟ صار بيعا فاسدا، لولا هذا الشرط لكان بيعا صحيحا. فبده يكون مستوفي الأركان والشروط، وتجنب أن يدخل فيه شرط يبطله يفسده، مثل ما بيحصل هلا في هذا العصر، هذه البنود اللي بيسموها الجزائية، الشروط الجزائية مثلا، تجي أمثلة عليها. وجب على متعاطي البيع والشراء معرفة ما أحل الله من ذلك، يعني الذي يريد أن يتعاطى البيع والشراء فرض عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء الذي يريد تعاطيه. أما إذا واحد لا يريد أن يتعاطى البيع والشراء وما تعلم، ما عليه معصية، ما عليه حرج، فإذا هذا بيكون من فروض الكفاية إلا على من أراد أن يتعاطاه، فصار فرض عين على من أراد تعاطيه أن يتعلم حتى لا يقع في الحرام، لأنه بدون هذه المعرفة لا يأمن على نفسه من الوقوع في البيع الذي لم يحله الله. واحد هو عم يحكي عن نفسه من حوالي 50 سنة هذه الحادثة أو أكثر، قال كنت ذاهبا إلى الحج، أكثر من 50 سنة هو عم يحكي، قال كنت في رحلة الحج وكان معي ليرات ذهبية، كانوا يستعملوا ليرات الذهبية، ففي بيسموها عثملة ورشادة وإنجليزي عدة أنواع، قال فاحتجت أن أبدل هذه الليرات، فبدلت الذي معي بليرات أخرى من ذهب، لكن ما أتعلم هو أن الذهب إذا أريد أن يبدل بالذهب هذا بيع بيصير، لابد أن يكون هناك التساوي في الجانبين في القدرين، يعني أن يكون إذا 30 جرام ذهب عندي هون بدي أعطيهم لواحد يأخذ بدالهم ذهب، بده يكون اللي عم بياخده كمان 30 جرام ذهب، عم بيحكي عن الذهب الصافي. فهو ذهب إلى الحج وقع في معصية كبيرة وهي اسمها ربا الفضل، لأنه زاد في أحد الجانبين لما باع الذهب بالذهب وهو لا يدري. هل كونه لا يدري معناته ليس عليه معصية؟ لا، يجب عليه أن يتعلم ما أحل الله في هذا العقد وما حرم حتى يفعل ما هو حلال ويتجنب ما هو حرام. هلأ يمكن أكثر النساء اللي بتعاطوا ببيع الذهب بيقعوا بهالمسألة، وهن لا يعرفنا، أظن لا يعرفنا شو الحكم، بتروح عند إسوارة بدها تبدلها، فبتأخذ ذهب أقل وزنا وتعطي هذا البائع هذا الذهب اللي عندها، هلأ هو بده يربح وبده يأخذ منها أكثر، فقد يأخذ منها 30 جرام يعطيها 20 جرام، شو بيصير هذا البيع؟ هذا اسمه ربا الفضل، لأنه زاد في أحد الجانبين وهو معصية كبيرة وبيع فاسد، الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه. أليس أكثر النساء لا يعرفن هذا؟ هذا الواقع، ما بيعرفوا لأنه ما تعلموا. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا في بيعه وشرائه. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، يعني سهلا، سماحة يعني في عنده سهولة، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، أي رد دينه. يعني لما في شرع الله إذا واحد اقترض من شخص وحل الأجل وكان مستطيعا لرد المال، يعني عنده مال يرد القرض الذي اقترضه، وهو يعلم أن صاحب المال الذي أقرضه لا يرضى بالتأخير، يجب عليه أن يذهب إليه ويدفع له المال، مش بيقعد بيطنش بيقول لو عايزه كان اتصل فيه كان تلفن لي، هو بيعرف أن ذاك لا يرضى. وأغلب الناس لا يفعلون هذا، بيقول لك لو بده يوهم بتلفن لي، لو مضطر عليهم بيعمل لي تليفون، ليه ما بتلفن لي؟ ماذا يجب عليه إن علم أن ذاك لا يرضى وقد حل الأجل؟ شو فرض عليه؟ أن يذهب إليه. لما بده يقترض شو بيعمل؟ بيروح زيارات وبيعمل مقدمات وبيعمل كلام معسول وإذا بتريد وبحاجة وكذا في الغالب. فينبغي أن يكون الشخص إذا أراد أن يأخذ سهل ولطيف وسمح، إذا أراد أن يعطي الدين اللي عليه ما فرض عليه رد، أن يكون سمحا ولطيفا كمان، وهذا شيء ممدوح في الشرع، أي رد دينه سمحا إذا اقتضى، كمان لما هو بده يأخذ الذي له يكون سهلا، يكون هينا لينا، كما وصف الرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن، قال المؤمن هين لين، سهل قريب، يعني بيكون متواضع، بيكون سهل، بيكون بيحسن في الكلام ولا يرد على الأذى بمثله. هذه الصفة ما سهلة كل واحد يتحلى بها، أي طالب بدينه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادل في السعر إذا أراد أن يشتري شيئا، يعني اللي نحن نسميه المفاصلة. ما فعل رسول الله المماكسة، اسمها المماكسة، اللي نحن بلغتنا العامية نسميها المفاصلة، فهذا ليس من الأمر الحسن أن يماكس الشخص إذا أراد أن يشتري، الأحسن أن يترك المماكسة. ما معنى المماكسة؟ هذه معناتها المماكسة يعني المجادلة في هذا الأمر. من هو الشخص الذي يترك المجادلة؟ يعني إذا واحد سألك كيف بيكون تارك المجادلة، حأضرب لك مثلا، معه هذه المسجلة مثلا، إجا واحد بده يشتريها قال له بقديش هاي؟ قال له ب10 دولار. ترك المجادلة معناته يبي يأخذها ب10 دولار يبي يتركها ويمشي، هذا معنى ترك المفاصلة، ترك المماكسة، ترك المجادلة، هذا معناته. لا بيقول له نزل لي شوي ولا بيقول له نزل لي كتير. وهذه المماكسة مكروهة إلا لعذر، إلا لعذر، منها حرام مكروهة إلا لعذر. شو العذر؟ إذا كان الشخص بحاجة للمال للنفقات الأصلية، نفقة نفسه، نفقة زوجته، نفقة عياله، نفقة والديه، فصار يماكس حتى يبقى عنده مال يحتاج للنفقة. أو واحد مثلا يشتري للمصلحة الإسلامية، الجمعية بتوكله ليشتري لمصالح المسلمين، فصار يماكس حتى يحصل سعرا مناسبا للمصلحة، هذا منه مكروه. أو كان الشخص موكلا في الشراء، واحد أعطاه مالا قال له اشتري لي كذا وكذا، فهنا يبحث عن مصلحة الموكل، فإن ماكس فلا كراهة في ذلك. أما إن لم يكن على الوجه اللي هو له فيه عذر فمكروه، هذا الأمر منه شيء حسن، تركه أحسن بكم. مهما رفع السعر تبقى المماكسة نفس الشيء إلا بالحالات اللي قلناها، تركها أحسن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أناس أراد أن يشتري منهم شيئا فباعوه بثمن في الذمة، فأخذه ومشى، فصاروا يتلاومون فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض كيف بعناه ونحن لا نعرفه، ما ماكسهم بالمرة، أخذ الشيء بالثمن الذي هو في الذمة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار بعضهم يلوم بعض. فقالت امرأة منهم لا تتلاوموا، يعني هذا الرجل الذي أخذ منا هذا الغرض واشتراه بثمن في الذمة ظاهره يظهر أنه من أهل الصدق، لأن الشخص إذا نظر إليه يرى علامة الصدق عليه. فقالت لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك عن خبره، يعني لو لم يكن له معجزات ظاهرة، هذا الرجل الصدق ظاهر في وجهه، منظره يدل على صدقه. فلما اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه ولا مرة أنه فعل هذه المجادلة، هذه المماكسة، ما فعل الرسول. فلذلك العلماء قالوا تركها أحسن، ويكون هذا من مقتضى هذا الحديث، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. بعدين الواحد يفكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو يحب لو كان بائعا أن يماكسه الناس لا بحب أن يريحوه مظبوط. بس إذا واحد إجي واحد ما بيماكس بيستغرب بقول ما شاء الله هذا مدري شو قصته هذا الزلم اللي ما بيماكس. فهنا كمان ينظر أنه هو لو كان بائعا لأحب أن لا يماكس، فلما يكون من الذين يشترون الأحسن أن لا يماكس. فالبيع الجائز هو ما كان العوضان أي المبيع والثمن مباحين في الشرع. حتى يكون البيع جائز لابد أن يكون العوضان يعني الشيء الذي يشترى به والشيء الذي يباع، هذا العوضان، هذا مقابل هذا. نينيته من أن يكونوا مباحين في شرع الله، ما بده يكون واحد منهم حرام، لا الثمن ولا المثمن، لا الثمن الذي هو دفع مقابل الشيء الذي يشترى ولا المثمن الذي دفع فيه الثمن. فلا يجوز بيع المحرم المتفق على حرمته عند جميع الأئمة، وأما المختلف في إباحته فيجوز عند الإمام الذي يبيحه وإن كان ممنوعا عند غيره. فلا يجوز بيع نجس العين كالدم، الدم نجس العين لا يجوز بيعه، أما اللي استثنى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا دخل له فيها. أليس الرسول قال أحل لنا دمان وميتتان، الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال دم لكن مستثنى بنص حديث الرسول، والسمك والجراد هذول مشتريهم أنه ميتين يجوز طاهر يعني ميتته طاهر، والكبد والطحال طاهر يؤكل كما هو يؤكل نيئا يؤكل مطبوخا لا يؤثر هذا الأمر. كذلك اللحم يؤكل نيئا ويؤكل مطبوخا لا يؤثر يجوز. بالصين مماكسة كالدم ولحم الميتة في أشياء حرمت، إذا تتذكروا آلينا نحن بجميع الشرائع الميتة والدم ولحم الخنزير هذه حرمت في جميع الشرائع، والخمر كذلك. بس هيدول من حيث الأكل الدم المسفوح محرم في جميع الشرائع، ولحم الميتة محرم في جميع الشرائع، والخنزير محرم في جميع الشرائع. امبارح واحد من إخواننا اتصل فيه بالليل، راح على محل مشهور هون بأمريكم يسموه سبينس أظن اللي اسمه، فاشترى لبن بالفويك يعني يسموه، فأجت بنته بدها تأكل منه، بنته بتحب تتأكد، مسكت حطت الملعقة بعد ما بلعت قريت مكتوب عليه شحم خنزير. فانتبهوا يعني إذا اللبن بالفويكة بحطوا فيه شحم خنزير، لبن بالفويكة حاطين فيه شحم خنزير، فما يتسرع الواحد صار مثل ما بيقولوا العوام صارت الأيام بتخوف، يعني في أشياء كثيرة في هذه الأيام بتخوف. كنا مرة رايحين على طرابلس أنا واحد من أحبابنا، فاشترى بوزة، فاشترى وحدة إلي يمكن 8000 ليرة، اشترى بوزة إله قلت له قديش سعرها؟ قال لي 3500 ليرة. قلت له ليش غالي هالقد؟ فهو لما قلت له ليش غالي صار يقرأ على الورقة مكتوب عليها واين، خمر فيها، بوزة حاطين فيها خمر، هالبوزة اللي بيكلوها بالخشبة. فأنا عم بقولكم حتى تنتبهوا، معناته بده صار في انتباه الواحد. واحد حكى لي بالشام دمشق هون اللي واحد بفوت بياكل عادة هو مطمئن، قعد بأوتيل هو واحد من إخواننا، فعاملين هذا اللي بسموه البوفيه المفتوح، إنه يعني مع الأوتيل بيطلع له إنه ياكل بلاش يعني تقدمي مع الغرفة. فقال لي نزلنا لقينا لحم بالفستق الحلبي عجبنا كثير من أكلنا كثير منه. تاني يوم كمان نزلوا على البيت المفتوح راحوا على الجاط اللي فيه اللحم بالفستق الحلبي حاطين ورقة لحم خنزير. قام راح عند هذا تبع المطعم قال له لكم امبارح أكلنا من هيدا ما كان مكتوب عليه، قال له نسينا نحط الورقة. يعني بده ينتبه الواحد على حاله، هذا معنى الكلام، بده ينتبه الواحد على حاله مش من وين ما كان بياكل وأي شيء بياكله ويتسرع بالأكل. يعني واحد حكالي بمكة المكرمة صار يبر مع واحد يبيع لحم منه مجمد من هذا اللحم، حتى وصلوا لواحد قال لي هيك هيئته ختيار كبير بالسن، سألوه قاموا قال له اندبح وهذا قاموا صدقوا، فعم بيجيبوا لهم الأكل وهيك قاموا سألوا لهذا الشغيل قالوا بدنا نسألك بس سؤال، هذا اللحم منين جو؟ قال لهم هذا برازيلي مدري فرنساوي طلع مثلج مجمد. فقاموا ظهروا. يعني ينتبه الواحد لأنه هذا عم بينتبه، هو ورع والتزام بالشرع أنه لما بده يأكل لحم يكون عارفين أنه هذا اللحم مزكى زكاة شرعية. أما هذه الأشياء اللبن بالفويك هذا في ورع، لما الواحد ينتبه نعم في ورع، في صاروا الأمرار الأدوية هاي اللي نشربها نبلعها ضد الالتهاب، الظرف اللي بيحطوه بيكون جيلاتين خنزير بكثير من الأحيان، يعني مصائب كثيرة. فالواحد ينتبه حتى لا يقع في هذه الأشياء هو حاسس ومن حاسس، بس يعني انتبهوا. انا معزز ما بتعرفش من الله يسلمنا من الحرام ومن غبار الحرام. هالايام الذي لا يصله الحرام احيانا يصله الغبار. بوظه فيها خمر ولبن في بقلبه شحم خنزير، يعني ما بيخطر بالبيت لبن بالفواكه، شو حيدخل شحم الخنزير بقلبه؟ هاي امبارح بالليل في الساعه 11 يمكن تلفنلي، قال لي شو بدها تعمل بنتي، وحطت اللقمه بس بزقتها، يعني شرح لي شو بدها تعمل. بس انا قصدي ان تنتبهوا، لو كان هون بالمناطق اللي نحن عايشين فيها اللبن، اللبن بسويسرا، اللبن اللي بالفواكه، قال بسويسرا كله حاطين له شحم خنزير. واحد قال لي راح على ايطاليا، قال لي تعذبت عذاب لانه حتى الخبز بدهنوه شحم خنزير، بيطلع له لمعه خاصه. الله يسلمنا، الله يسلمنا. اخذت معي بزر كتان عم باخذه بامريكا، ثلاثه ماليه ربما بتكفيه. قلبه جيلاتين. يعني الله يسلمنا. جيلاتين يعني لا ما دام هالجيلاتين معناته خنزير، نحن عم نقول انتبهوا. فلا يجوز بيع نجس العين كالدم ولحم الميتة وسائر أجزائها من عظم وشعر وغير ذلك، إلا أنه عند بعض الأئمة يجوز بيع عظم الميتة كناب الفيل، لأن ذلك عندهم ليس بنجس. بعض الأئمة قالوا ناب الفيل ليس نجسا فيجوز عندهم أن يباع. ومن شروط صحة البيع الطهارة في الثمن والمثمن. الثمن اللي مسميه احنا حقه يعني، المثمن اللي قوبل بالثمن، الشيء اللي عم نشتريه يعني. والثمن ما يدفعه المشتري من المال. ما شرط المال يعني اوراق لبناني اوراق دولار، المال الشيء اللي بيساوي ماليا، بيقولوا يعني الماء مال مثلا، في واحد يشتري شيء بماء، في يشتري شيء بكتاب، هذا الكتاب اسمه مال، هذا القميص اسمه مال. لما تسمع الفقهاء بيقولوا لا يجوز اتلاف المال مثلا بلا سبب، اي شيء بيؤدي لاتلاف المال بلا سبب لا يجوز. مثل اللي بيكون قاعد بالنهار هو وزوجته بالبيت ولعوا لي شمعتين قاعد، بيتلفوا المال، بيقلدوا الكفار. شو له داعي في ضوء نهار مش عتم بيجي بولع شمع وبيقعد؟ ما هذا التشبه بالكفار له معنى ثاني، وعم يتلف المال بيكون. فانتبهوا، اتلاف لما يقولوا الفقهاء اتلاف المال، الشمع مال، الماء مال. ما بيجوز الواحد يقول نحن عندنا مي كثير يترك الحنفيه مفتوحه والماء يتلف هكذا بدون فائده بالمره، بدون ادنى فائده، هذا لا يجوز. كمان بعض الناس قد ما ينتبهوا لهالامر هيدا. أليس هذا من التشبه بالكفار بيكون؟ من عادات المسلمين؟ إذا كان ليس فيه تشبه بالكفار ويحتاج إليه للرؤية يجوز. والمثمن ما قابله بالثمن وهو الشيء الذي يشتريه، وأن يكون البيع غير مؤقت أو معلق، يعني ما بيصح البيع إلى وقت، ما بيصح الواحد يقول له بعتك بيتي إلى نهاية سنة، بيقدر يقول له أجرتك بيتي إلى نهاية سنة، مش بعتك بيتي. البيت ما بيكون لما يبيعه أو أي شيء بده يبيعه ما بيكون مؤقت ولا معلق على شيء، ما بيقول له إن جاءت والدتي بعتك هذا البيت، إن جاءت والدتي ما بيصح هيك، هذا معلق اسمه. البيع بده يكون باللفظ، اللفظ المنجز يعني، لا معلق ولا مؤقت. بيقول له بعتك هذا البيت مثلا ب 50,000 دولار، بيقول له اشتريت هذا البيت، بس بده يكون في بيت، مش على الهواء وعلى الخريطة. هلا الناس بلش يحفروا، بلش يجوا الزباين، بقول له بعناها بعد ما طلعنا اول طابق الحمد لله، بقول له نعمة كريم. بقول له عم يقع بالمعاصي، منه عارفين شو عم يعمل، باعها قبل ما تطلع، بيعوا المعدوم على هذا الوجه ما بيصح. فلا يصح ان يقول له بعتك هذا الغرض لسنة، لما بدنا نحدد مدة بيكون ايجار، نأجر لسنة، او ان يقول له ان جاء ابي من سفره فقد بعتك هذا الكتاب. ما عم بحكي انا هون، واحد عم يحكي مع الثاني بوعدك اذا اجت امي او اذا اجى والدي ببيعك، عم نحكي عن باعه، يعني قال له أنا بعتك هذا إن جاء أبي، أو إن جاء أبي فقد بعتك هذا، هذا ما بيصح. ويشترط في المبيع أن يكون منتفعا به، يعني بحسب حكم الشرع أن يكون الشيء الذي تشتريه منتفعا به بحسب حكم الشرع. إن لم يكن منتفعا به بحسب حكم الشرع لا يصح بيعه باعتبار الشرع يعني، مش باعتبار هوى الناس. وأن يكون معلوما، فبيصح الواحد يبيع شيء مجهول، يعني واحد عنده مثلا 10 قمصان، قال له بعتك قميص من هالعشرة، ما أنا منه معلوم. أو قال له مثلا بعتك زينة هذا البيت قمحا، قديش زينة هذه البيت قمحا؟ ما معلوم، ما بيصح هيك. بده يكون شيء معلوم، لابد أن يكون شيئا معلوما، وألا يكون معدوما كبناء لم يبنى بعده. لا يصح بيع المعدوم كبناء لم يبنى بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي: لا تبع ما ليس عندك. بعد ما عنده بيت كيف عم ببيعه؟ مش خالف الحديث انه بعض الجهال شو بيقول لك؟ طورنا هلا القرن 21 بعد هذا اللي بسموه الهلال اللي باستراليا، راح واحد عم يعترض عليه في مخالفته للشرع في مساله، فقال له والعياذ بالله، قال له روح انت والنبي تبعك اركبوا الحمار. وهو يدعي المشيخ وانه مفتي استراليا وانه وانه وانه، يقول له لواحد وهو يدعي الاسلام بحط لفه على راسه، قال له روح انت والنبي بتاعك اركبوا الحمار. استخف برسول الله وبيدعي انه مفتي وبيعترض علينا وبيعترض على جماعه الشيخ. اليوم بلغوني عن وحده بالشمال قاعد بتقول عن جماعه الشيخ عبد الله ما بياكلوا البيض وما بياكلوا العسل، وقال هي وقاعده بالبيت عندها صوره عصفور بتلزق له عيونه لما بدها تبدل ثيابها مشان ما يشوفها. انظروا ما تفعل وانظروا ما تقول عن جماعه الشيخ. قال هدول ما بياكلوا بيض ما بياكلوا عسل، قال بتلزق له عيونه للعصفور حتى لا يراها وهي تبدل ثيابها. يعني غارقه في الجهل تتكلم على اهل السنه والجماعه بالافتراء. وهذا مثل هذا الانسان يدعي الافتاء ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيهاجم جماعه الشيخ عبد الله اللي هن اهل السنه والجماعه. اتصل في واحد من احبابنا من الاردن اولت امبارح، قال لي في وحده امراه ذكر لي اسمها بس انا نسيت، مطلوب ان شاء الله سجلها، ساكنه بنيكاراغوا بامريكا الجنوبيه. شافت بالمنام، ما بتعرف الشيخ عبد الله ولا بتعرف جماعه الشيخ ولا سامعه بالشيخ ولا بجماعه الشيخ، يعني هذه كثير قصتها غريبه. رات في المنام الناس اجتمعوا في مكان، فجاءت وسالتهم قالت لهم عمين مجتمعين؟ قالوا لها مجتمعين على النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم. شافته مجتمعين على شخص بس هي ما عارفه مين بالمنام. فقالت هي قام واحد وقال كل الذين ليسوا من جماعه الحبشي يخرجون من هنا ويبقى الحبشيه في المجلس. فهي الى اخت بالاردن، الى اخت بالاردن، هذه الاخت اللي بالاردن تدرس عن جماعتنا، اتصلت فيها قالت لها شفت منام غريب. قالت لها شو؟ قالت لها بس بدي اسالك قبل، بتعرفي شيء اسمه حبش حبشيه؟ قالت لها ايه بعرف، ايه عم تسال؟ قالت لها شفت بالمنام كذا وكذا وكذا، ما سامعه هي. قالت لها ايه في بالاردن هون ناس من جماعه الشيخ عبد الله الحبشي، عبد الله الحبشي، بيقولوا لهم الاحباش، بيقولوا لهم الحبشيه. قالت لها وين هدول بدنا نتعلم عندهم؟ اذا كان هيك بالمنام انا سمعت، ما سامعه هي، مش انه سامعه من اختها قبل سيره الشيخ او سيره جماعه الشيخ. هذه من الغرائب اللي فيها بشرى عظيمه بفضل الله. ساكنه بنيكاراغوا بالامريكا الجنوبيه، يعني بعيد كثير، ليست من جماعتنا هي ولا من جماعه الشيخ. هذه بشرى عظيمه. والا يكون معدوما كبناء لم يبن بعد. وهناك طريقه لا باس بها، وهي ان يشتري مريد البيت الذي لم يبن بعد جزءا من الارض التي يقام عليها البيت مشاعا، أي بدون تحديد جزء معين منها، كأن يقول اشتريت عشرها، ثم لما ينجز البناء يقول له اشتريت منك هذا البيت بحصتي من هذه الأرض. هاي طريقة بتخلص الواحد من الحرام، بس فيها شرط، هاي أنه الإنسان لما بده يشتري جزء من أرض لابد أن تكون هذه الأرض معلومة. عم نقول نحن يشتري جزءا مشاعا، المشاع معناه غير معين، بس من أرض معلومة. كيف بتكون الأرض معلومة؟ أن يكون لها سور مثلا أو أربع علامات عند الحدود الأربعة، وربط عليها حبل أو خيط حواليها دويرة أو مربع أو مستطيل اللي هو، فعرفت هذه الأرض أن هذه الأرض لفلان. هذه بيسموها لما تسمعوا مفرزة، أفرزت معناها حددت إلى حدود معلومة يعني. فهي هلأ حتى هلأ بالقانون لما واحد بده يشتري عادة يعني بيجيبوا واحد بيسموه المساح، هذا المساح يكون عنده خبرة بالخرائط والأراضي، فبيحط حدود أربعة حدايد بيغرزهم بالأرض بسمون غرزات وبيدهنوهم أحمر حتى يعرف حدود الأرض. وهذا شيء صحيح، بعض الناس تركوه بسبب الجهل، بيجي بيقول له أرضنا هنيك هنيك هنيك، بأشر له هيك. حصل من واحد بيحضر دروسنا من أحبابنا هون، أم زوجته كبار بالعمر جيهم شوية مصاري يمكن تقاعد أو نحو ذلك، واحد احتال عليهم أخذهم على منطقة لشوفوا شو حلوة هالأرض، هذه الأرض حنبيعكم إياها، يلا وقعوا خذوا روحوا عند الكاتب، ما بيعرفوا، راحوا بدهم يبيعوها طلعت أرض تاني بالوادي مدري وين بعيدة ما بيشوفوها لما يروحوا. الغش والاحتيال وهالأمور هاي عند الناس، عند كثير من الناس اليوم صار شيء سهل، صار شيء بيستسهلوا إنه يعملوا. فشوفوا الشرع ما حددوا العلامات، ما بيعرفوا وين الأرض أصلاً على التعيين، ما بيعرفوا الأرض هون بهالمنطقة، شايفين هالمنطقة هون أرض كون هون، يعني لكم ألف متر هون بهالأرض، هيك ما بيصح. فإذا أراد أن يخلص من الحرام بيروح بيشوف حدود الأرض، بيقول له مثلاً اشتريت عشر هذه الأرض مثلاً لنقول بألف دولار أو بألفين أو بعشرة آلاف دولار، إذا نجز البناء هلا الأحسن يخلي هذه الحصة، يخليها هذه الحصة لإله، بيرجع بيشتري البيت. ليش؟ لأنه إذا انهدم البناء وكان باع هو هذا الإنسان هذه الأرض بالبيت الذي اشتراه وانهدم البناء، الأرض لمين بتكون؟ صاحب الأرض الأولاني، وهو شو له الحجارة اللي وقعوا طاع يشيل حجارته يعني، فيخلي الأرض ويرجع يشتري البيت بباقي الثمن مثلا، دفع نص الثمن ورجع دفع نص الثمن، فبيكون له جزء بالأرض وله البناء المحدد الطابق المحدد. مش شقفة، عشر ربع خمس، يعني منحدد شو قديش هي من غير ما نحدد وين، معنات مشاعا انه ما حددناها وين، بس مثلا قلت له انا الربع، بس هي الربع بس هيدا ربع وهذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، ما حددت اي ربع، بس خلص صار له ربع من هالارض المعلومة الحدود، اي هذا بيصح. ما بقول له بعتك شقفة من الارض جزء معين، خمس عشر نصف العشر ربع اللي بده اياه، النص اللي بده اياه، جزءا معينا من أرض مفرزة معلومة الحدود، فهيك بصح دخل في ملكه جزء من هالأرض، صار له حق في هذه الأرض. أنجز البناء، قال له اشتريت هذا البيت أنا، شو أنجز البناء؟ يعني إذا صار فيه السقف والحيطان هاي بيكون هلا فيه يشتري هيك بهالطريقة، المشاع غير معين، يعني غير معين مش غير محدد، بتحدد قديش هو بس ما بتعين وين هو، تحدد قديش بس ما بتعين وين، بس في أرض معلومة الحدود. ها هيك بصح، نبهوا اللي بدهم يشتروا نبهوهم حتى لا المكان، نقول قال له بعطيك متر، قال له متر ومين بده يكون المتر محدد، بيمشي الحال بيمشي الحال، ما عمره ما بيمشي الحال، بس لأنه يصعب عليه يمكن أنه يحقق هالشي، بس أنه الأرض إذا كانت معلومة قال له اشتريت العشر بوافق عادة، بس ما حيجي يرسم له متر مربع يعني وهي عادة يعطيه. بس عم تشوفوا كيف بالشرع لو الناس تغيرت أحوالهم في طرق سهلة الواحد يخلص من الحرام، بس الناس كثير منهم لبعدهم عن الدين يعني يستسهلون إجراء المعاملات على خلاف الشرع فبيوقعوا بالحرام، يستسهلوا بيقول لك أنا بدي مشي أموري، بيجي أنا أقول له هلا أعمل كذا بالتبرع، أعمل أعمل على حسب الشرع، في شريعة الله، في شريعة الله نحن بنحكي شرع. واحد راح على اللي يسموها محطة البنزين قال له حطوا لي بنزين بالسيارة، فحط له شو بيكون صار؟ اختلط البنزين اللي حطه صاحب المحطة بالبنزين الموجود في الخزان اللي هو أصلا حسب الظاهر لنقول إنه هو ملكه مثلا، ملكه ولا ما ملكه، اختلط هذا البنزين بهذا البنزين، كيف يشتري شيئا لا يعرف؟ ما هلا بنقول المجهول وينه، وينه الشيء اللي بده يشتريه؟ إذا قال لا معروفين 20 لتر، طبعا ال 20 لتر ما اختلطوا بهولي، كيف تميزهم؟ لما نقول له نحن فوت على المحطة قل له نتعامل بالتبرع وريح راسك خلص، إذا كان موكل هو بهذه التصرفات بروح أنا شو كنت أعمل مثلا عند صاحب محطة، في محطات معروفة أصحابها لو مرة واحدة بحكي قل له أنا كل ما عبي بنزين من عندك بالتبرع، أي تتبرع لي وأتبرع لك بالمال، لأنه بالشرع ما بيصح الطريقة اللي بيعملوها الناس، ما في واحد عادة بعارض، يعني في ناس بياخذ وبيعطي شوي ليفهم شو يعني تبرع، بس يفهم ما بدك المال حتحصل عليه وانا حاحصل على اللي بدي اياه بدون مخالفه للشرع، عاده بوافق خلص بصير كل مره بعبي انا وبرتاح، بس انه واحد يعمل هذا الشيء الذي فيه مخالفه للشرع ويبقى ماشي على ذلك بيقول الناس على هذا، الناس على هذا، العلماء يقولون العرف اذا خالف الشرع فهو باطل، لانه في بعض الناس شو صار يقولوا يا اخي عرف ما في له اعتبار، العرف في قاعده بالشرع العرف اذا خالف الشرع فهو باطل، لو في عرف بس طلع مخالف للشرع بنمشي وراه؟ لا باطل بيكون لأنه خالف الشرع، العرف إذا لم يخالف الشرع لا بأس، فنحن عم نحكي شرع عم نحكي شرع. هدول اللي بيجادلوا اللي بيكونوا عم يحكوا هيك على الهوى، على حسب الهوى. شيخ لا ما في هذه الطريقه اللي بيعملوها، هذه باطله عند الكل، هاي باطله. نعم هضرب لك مثال، عندك جالون في بقلبه 10 لتر بنزين، اجى واحد حط فوق منهم 10 لتر بنزين صاروا 20 لتر، كيف بدك تشتري ال 10 لتر تبعوله وهن مخطوطين ببنزيناتك؟ مش بده يكون شيء مفرز حتى تشتري؟ هذا اللي عم بقوله، فهمت علي؟ يعني السيارة فيها بنزين، فيها بنزين، حط فوق منها بنزين، بعده ما اشتراهم، صاروا البنزينات مخلوطين، بنزينات الزلمة مع بنزينات صاحب المحطة، كيف بده يشتريهم؟ هلا عند الحنفية بيقولوا الحنفية إذا هو برضاه وضع في خزانه واختلط هذا بهذا، بما أن صاحب المحطة راض إلى هنا بعد ما في معصية، لكن حين يريد الشراء شو بيعمل؟ يغرم بدل ما وضع له، لأنه ما يمكن إفرازه بقى بحسب العادة، نحن ما بقى في يفرزه، فيدفع قيمة ما وضع له من باب الغرامة اللي ما فيها معصية، لأنه صاحب المحطة بيرضى بخلط البنزينات. فالطريقة سهلة كتير، قلت له حط لي مثلا فول لي السيارة أو حط لي بعشرين ألف، بعد ما حط بقول له ما قيمة ما وضعت، أو باللغة العامية قديش قيمة اللي حطيته؟ أغالب الأحيان بيقول لي نعم، إنه شو عم يستعمل لفظ لأنه جديد عليه، بقول له قديش قيمة اللي حطيته؟ بيفهم شو مراد، بيقول لي 20 ألف، بعطيه 20 ألف. أنا ما وقعت في المعصية ولا جريته لا يوقع بمعصية، لأنه في واحد قد يسألني طب ما هو راضي، شو هو اللي راضي؟ هو بيظن إنه هو عم يعمل بيع صحيح، فهمتوا شو المقصود؟ إنه قد واحد يقول لكم طب ما أكيد بيرضى، بيرضى شو؟ شو اللي بيرضى؟ شو قصدك بيرضى؟ هو شو بيفكر حاله عم يعمل؟ بيع صحيح وهو بيع فاسد، وما في نعينه على البيع الفاسد. بس في طرق سهلة، يعني ما الحمد لله الواحد بيقدر يعيش بمراعاة مع مراعاة الشرع ويحصل على المراد المباح بطرق مباحة. نحن ما عم نعقد الأمور، بالعكس عم نسهل الأمور بهالطريقة هاي. لكن الناس بسبب بعدهم عن الشرع، قلت لكم هون برج أبو حيدر كان عم يخطب واحد الجمعة وقال إنه الله موجود بلا مكان، قام واحد من أهل بيروت المعروفين مات هلا، قال شو هيدا؟ عم تقول الله موجود بلا مكان؟ بحياتنا ما سمعنا فيها، طول عمرنا بنقول الله موجود في كل الوجود. عاد الشيء الذي هو حق لجهله به، وهذا حاصل إذا بأصول الاعتقاد عم يخالفونا، بخالفوا الشيخ وجماعة الشيخ بأصول الاعتقاد، ما حيخالفونا بالفروع؟ عم بخالفونا بهذا وبهذا، إذا خالفوا في الأصول ما حيخالفوا في الفروع؟ بخالفوا، هن متعلمين منو متعلمين، بس نحن عم ندل الناس على المخارج التي تخرجهم من الوقوع في الحرام إلى شيء مباح صححه بعض الأئمة. إذا وصلت للتبرع فنعم الأمر، ريحت راسك وريحتنا وارتاح هو كمان. إذا لم تصل إلى التبرع ورايح منطقة ما بتعرف مين في تلك الناحية، فعملت هذه الطريقة اللي قلت لك إياها تمشي. نحن ماشيين هيك صارنا سنوات طويلة والحمد لله ماشي حالنا، ما ولا مرة انقطعنا من البنزين. بالنسبة للسفر أو باللغة العامية قديش قيمة اللي حطيتهم؟ أو إذا هو بادرك كيف يمشي الحال؟ يعني إذا رحت عم حطت فروخ، الشيخ علمهم العبارة مطلوب يقولوها العامل اللي عندهم، إذا لم يقل لك بتراجعيهم. لأنه هل يمكن لأنه بيعرفونا؟ ما فروخ هون لا كيف بيعرف، شو بقى واحد مصري واقف ما بيعرفك ولا بيعرفنا؟ يا هو بيقول لك حطيت لك بقيمة 20 ألف، بيكون مشي الحال، تعطيه 20 ألف، أو أنت بتقولي له قديش قيمة اللي حطيته؟ لا يكفي، لأنه هو موكل منه بالمعاملات. بيمشي الحال. نعم. بعد ما يحط بدك تقول له ما بيمشي الحال حاجة. ما بيمشي الحال. بعد ما يحط بدك تقول له قديش قيمة اللي حطيته حتى لا تقعوا في المعصية. السلامة خير من الغنيمة. ما بقى تحكوا بدنا نسمع. ما له علاقة لو كتب شو من كتب على العداد مدى. لابد أن يلفظ لفظ. لأنه في منهم بيقول لك بيعمل لك هيك انه تطلع. فقلت له واحد من اخواننا قال له ما بتعرف انه في ناس ما بيعرفوا يقروا؟ قال له ما توخذنا 20 ألف. التاكسي ما بيقبل الا يجيب لك على العداد. قلت له انت قول لي قد ايه بدك؟ العداد غير معلوم. ما بيصح التاكسي على العداد، ما بيصح ولا في مذهب من المذاهب، ما بيصح. هلا في ناس بيقول لك لا ما عم بيمشي الحال. انا كنت في تركيا من مده بسيطه، معي واحد من احبابنا جايب يركب تاكسي، قلت له لحظة لحظة ما بيمشي حال عدد، قال لي تعال شوف هلا شوف شو بعمل معه. ما بيحكوا هنيك الا تركي بالغالي، بالإشارة صار يقول له قديش بدك، يقول له عداد، يقول له انسى العداد بالعربي قديش بدك، هذيك يعني عادة بيزيد شوية مثلا بيقول له 12 ليرة، فيقول له أخونا 10، يوافق بالغالب يوافق. ولا مرة طلعنا إلا واتفقنا معه ومشي الحال، ركبنا عشرات المرات بالتاكسي، هو بده بالنهاية مصاري وانت بدك أن لا تقع في المعصية. هذه مش مماكسة لا، وين هذه مماكسة؟ لا عم تهرب انت، نحن قصدنا ان تهرب من الحرام في هذا. فهمان هو شو معناه تتبرع له؟ بتقولي له نتعامل بالتبرع لا يفهم. ولا يجوز بيع السنين، وهو ما يفعله بعض الناس ويسمونه ضمان الشجر لسنين كثلاث سنوات او اربع. هلا روحوا اكثر الاراضي الزراعيه بلبنان وغير لبنان، تلاقي مبسوط على حاله ضمننا الارض السنه ب 400,000 وبمليون وبمليونين. شو يعني ضمننا عندهم؟ معناته عزامهم ضمننا انه بيعوا الثمر، يعني هيك بيفهموا هن من كلمه ضمننا انه بيعوا الثمر، بيقول له ضمنتك اربع سنين يعني بعتك الثمر. هذا لا يجوز. في له طريقه شرعيه سهله كثير، بيروح بيشوف الارض بيعرف هي الارض شو هي، بدل ما يقول له ضمنني يقول له استأجرت منك هالأرض إلى نهاية سنة، والذي يطلع من الثمر أبيح لي أن أخذه، أبيح لي أن أتصرف به، انتهت. هذاك شو بده؟ بده النتيجة، المليون ولا الأربعمائة ألف ولا المليونين، حصل على ما يريد وأنت حصلت على ما تريد بدون معصية الله. بس لو تعلموا لعرفوا، لا بيتعلموا ولا اللي بسموهم مشايخ بعلموهم، بل قد يفعل المشايخ الذين يسمون المشايخ ما يخالف الصواب. وأما إن باعه ما على الشجرة من الثمر لمرة واحدة فيجوز بشروطه المقررة عند الفقهاء، يعني طلع الثمر وبدا صلاحه وشافه، شاف الثمر قال له بعتك هذا الثمر اللي على هدول الشجرات بثمن كذا فاشتراه، فهذا جائز في الشرع. واستثني من حرمة بيع المعدوم وما لا يملك السلم، الذي هو بيع شيء موصوف ملتزم في الذمة بلفظ خاص مع دفع رأس المال قبل تفرق العاقدين، وإن كان لا يملك ذلك الشيء في الحال بشروطه المقررة عند الفقهاء. يعني اللي بده يعمل سلم بده يروح يتعلم شروط السلم، وهذا السلم يشترط فيه لفظ عند الشافعي أسلمت إليك هذا المال أو أسلفت إليك هذا المال، في فرس صفته كذا وكذا مثلا، أو في قمح صفته كذا وكذا، وله شروط. هذا مستثنى من بيع المعدوم، يصح السلم في شيء لا يملكه الآن الشخص، بس بما انه له شروط ما بتنطبق على البيت. حتى ما يجي واحد يقول لي هلا طيب ما هلا بعدك عم تقول البيت ما بيصح شراؤه قبل ان يبنى، لانه في شروط ما بتنطبق على البيت، ما بتزبط على البيت، بتكون مخالفه لعقد السلم اللي هلا حنقول اشياء منه. فالسلم بيع خاص يشترط ان يكون عقده بلفظ السلم او السلف، كان يقول اسلمتك او اسلفتك او اسلمت اليك او اسلفت اليك، يعني هذا المال في قمح مثلا صفته كذا أو في فرس صفته كذا. هذا عند إمامنا الشافعي، ويصح عند غيره بغيرهما، يعني من الألفاظ غير أسلمت وأسلفت مثل بعته. ومن شروطه تعيين الأجل إن كان مؤجلا، يعني بعين الأجل الوقت اللي بده يسلمه فيه، وتسليم العوض في المجلس، يعني تسليم المال اللي هو مقابل المثمن في مجلس العقد، وتعيين نوع المسلم فيه، فيشترط في المسلم فيه أن يكون مضبوطا بالصفة، تقول له فرس صفتها كذا وكذا، قمح صفته كذا وكذا، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، البيت أجناس وأشكال وألوان، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، قلنا قمح، قلنا فرس، هذا جنس ما اختلط فيه غيره، عشان هيك ضربت مثل بالفرس وبالقمح، أما البيت اختلط أشياء بأشياء. السيارة اختلط فيها أجناس ما بتصح مثل، يعني معناته ما بيصح. فلا يصح أن يسلم إليه في قمح مختلط بشعير، يعني يا شعير يا قمح. ويشترط أن لا تدخله النار لإحالته، الباطون ما دخلت النار لإحالته، بس الباطون وأشياء كثير تدخل بالبناء كالخبز، الخبز دخلته النار لإحالته، شو إحالته يعني؟ يعني تحول من شيء إلى شيء، كان عجين صار خبز. واللحم المشوي، اللحم المشوي تغير من لحم نيء إلى لحم مشوي، وأن لا يكون معينا، يعني ما في يقول له أسلمت لك هذا المال في فرسي اللي أنت بتعرفها حي بالبيت امبارح شفتها، هذا صار معينا السلام فيه ما بيصح. ولا من معين، يعني يقول له القمح الذي من البستان الفلاني من معين هذا صار، كمان هم بصح. فإن كان فرسا مثلا لا يعين له الفرس، أي لا يقول له أسلمت إليك في الفرس الفلاني، هون صار معين. وإن كان قمحا لا يقول له من البستان الفلاني، كمان هم بصح. ومن أنواع البيع الجائزة التي فيها سلامة من الوقوع في الربا، أن يقول له بعتك هذه $100 أمريكي مثلا $200 أمريكي من فئة كذا على أن تسلمني المال يوم الأربعاء مثلا أو نهاية شهر كذا، فإن ذلك جائز في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. واحد احتاج لمال، كل البنوك إذا بده يأخذ منها مال شو بده تعطيه، تأخذ منه المال تدفعه بعد تعطيه المال تأخذ منه زيادة دفع الربا. فيوجد معاملة بتصح عند الشافعي وهي بيع العملة الورقية بعملة ورقية عن طريق استلم، هذا اللي حكينا عنه، هذا بصح عند الشافعي بس من بين المذاهب الأربعة. فبيقول له أنا بعتك هذا المال، بده يسلمه إياه بمجلس العقد، يعني بيشتري عم ببيع في مثلا $1,000 $1,200 من فئة $100 على أن تسلمني يوم الأربعاء مثلا أو في نهاية الشهر الحالي أو الذي يليه. هون بيكون خلص من الحرام، تجنب أن يقع في الحرام وحصل على الذي يريد هو هذا الإنسان من غير أن يقع في معصية الربا المتفق على تحريمه، لأن الربا هذا اللي هو الزيادة لما يرد القرض مع الزيادة اتفق على تحريمه، أجمع على تحريمه حتى يهرب من هذا يعمل هذه الطريقة، هيك بيكون سلم ما وقع في المعصية. يعني ليش الشيخ عبد الله من أول ما علم وبيسألوه عن الربا فبيقول لهم أنه ورد في حديث أخذ به محمد بن الحسن لا ربا بين مسلم وحربي في دار حرب، لأنه أراد بهذا أن يخلصهم من الربا المتفق على تحريمه عند جميع الأئمة. فقال لهم إن فعلتم هذا اللي هو أنك تدفع المال لغير مسلم في بلد يحكمه غير مسلم وكنت تعتقد أو يغلب على ظنك أنك رابح عليه في هذه المعاملة، حل لك ذلك عند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حتى لا يقع في الحرام اللي هو مجمع عليه. ومع ذلك اعترض عليه بعض الناس، صار يقول الحبشية بيحللوا الربا، إذا كان الحبشية ما بيصافحوا المرأة الذي لا يحل أن يصافحوها يحللوا الربا، من استحل الربا كفر. هم يقولون مصافحة المرأة والخلوة بالمرأة بالأسانسير معروف عنا أنه لا نختلي بالمرأة، وبعض الناس بيتهكموا علينا أنه كيف ما بتفوتوا على الأسانسير إذا في امرأة من غير المحارم، فهذا نقول نحن بخلاف الشرع فيه لا، بس حتى لا يقعوا في الحرام المجمع عليه دلهم على هذه الطريقة. وهذه الطريقة مش هو استخرجها من جيبه، يعني هي موجودة عند الفقهاء، قال بها محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة. ابن عابدين يقول كل قول للصاحبين محمد بن الحسن أو لأبي يوسف القاضي فهو قول للإمام، يعني دائما لما يكون قول لمحمد بن الحسن أو لأبي يوسف القاضي وهدول يقال لهما الصاحبان صاحبا أبي حنيفة، هدول الاثنين كل ما يقولوا قول معناته فيه قول للإمام يوافق هذا الذي قاله أو قاله أحدهما. فلما نقول نحن عند الحنفية كلامنا بيكون صحيح، أو عند أبي حنيفة فكلامنا صحيح، على معنى أنه هذا قول قاله محمد بن الحسن فهو قول للإمام، فهيك بيكون الواحد خلص من الحرام بطريقة ما فيها معصية. شو هي؟ أي مسألة؟ لا ما دخل الحول فيها، لا ما دخل الحول لا. يعني لا على سنتين ما لا ما بيأثر، نهلله ثلاثة لا.